تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن

حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا ربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون Oh! عاصبا ثم قَالَ إذا لا أذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني Oh.